بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والبغض عطفه على ما تقدم من هذه المحرمات على المسلم، والبغض مصدر بغضه أو بغضه، لغتان في الماضي، يبغضه مضارع بغضة ويبغضه مضارع بغضة. بغضا هذا مصدر، إلى أن بغضا مصدر بغضة المفتوح العين وهو متعد، وبغض وبغض كذلك مصدر لبغض بغض المتعدي أيضا. فالبغض اسم حدث معناه الكراهية للشيء، كراهية أخيه المسلم، هذا هو البغض، كراهية أخيك المسلم بدون أي سبب، بدون أي سبب، فبغضه لا يجوز، هذا حرام، لأن الأخوة الإيمانية تمنع من أن تبغض أخاك المسلم، فلا يجوز. وإذا ارتكب أخوك المسلم ذنبا، فقد يقال كما تقدم تبغضه بسبب فعله، وبغضك الحقيقي على فعله القبيح المحرم، وهو لا ينفك عن هذا البغض فيكون تابعا لبغضك بسبب ذنبه، لأن بغضك وقع أولا، بل يقع بغضك على فعلته الشنيعة وهو فاعلها، فتكون كأنك بغضته أيضا، إلا أن هذا البغض في هذه الحالة مؤقت، وذلك أنه إذا تنصل أو ارتدع أو ترك هذا الفعل الشنيع زال بغضك عنه لزوال هذه الفعلة الشنيعة. ولذا فمجرد بغض أخيك المسلم بدون أي سبب هذا لا يجوز، تكرهه كراهية. لماذا؟ فقد يقول أكرهه لأجل أمور أخرى دنيوية وما أشبه ذلك، وكراهيته لأجل هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الحب في الله والبغض فيه، والحب في الله بسبب العلاقة الإيمانية، والبغض فيه أي تبغض شخصا أو أخا لك تبغضه بسبب عمله، كما تقدم بسبب عمله السيء. فيتصور البغض في هذه الحالة للمسلم، لكنه معلق بفعله الشنيع أصالة، وهو يتبع، وهو يتبع ذلك الفعلة الشنيعة لأنه هو فاعلها، وإذا كان فاعلها فاعلها وقد أبغضت ذلك الفعل الشنيع فكأنك أبغضته هو لأنه محدثها. وإلا إذا لم يكن هكذا فلا يجوز البغض كما يريده الأخضري هنا. نعم. ورؤية الفضل والدليل على هذا في الكتاب والسنة كثيرة، منه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. وكذلك لو حصل البغض من جانب واحد إلى أخيه مثلا. نعم. ورؤية الفضل على الغير، ورؤية الفضل على الغير مما يحرم. رؤية الفضل على الغير يكون بسبب العجب، يكون أو من أسباب رؤية الفضل على الغير العجب، أي يعجب بنفسه لأن فيه خصلة أو نعمة من الله له، فهو ينظر إلى هذه النعمة فيعجب به ولا يشكر الله، يعجب به فيزدري، فيزدري من ليست أو ليس مثل هذه النعمة والفضل فيه، فيقول أنا أعلى من هذا، أنا عندي كذا عندي كذا وهذا ما عنده شيء، فيرى لنفسه فضلا على غيره، وهذا ليس بجيد في ليس بالصحيح عقلا وشرعا على التحقيق. لأنك إذا رأيت فضلك على غيرك، هذا الفضل الذي لك من أعطاك إياه؟ الله. والله ما أعطاك هذا الفضل لأن تظهر فضلك على غيرك، أعطاك الله النعمة لتشكر الله على هذه النعمة، إذن فتقول ما أرى لنفسي فضلا على غيري، لأن هذا الفضل أنا ما أعطي على ما حصلته بنفسي وجوبا وقهرا، لا هو من الله، إذن فلا يجوز أن تكون هذه النعمة وهو الفضل من الله عليك سببا لمعصيتك لله، لأن رؤية فضلك على غيرك هذه معصية، حصلت هذه معصية بسبب نعمة الله، ولم يعطك الله هذه النعمة لتعصيه بها وتكون وسيلة إلى احتقار الغير أو رؤية فضلك على غيرك. ولذلك رؤية الفضل على غيرك لا يجوز، إنما تشكر الله وتقول الحمد لله، ولا ترى ولا تخطر ببالك أنك أفضل من كذا وكذا، لا، حتى تحتقره، فلا يجوز. دعم. والهمز واللمز، والهمز واللمز كذلك مما يهرم. الهمز واللمز، الهمز هو الكلام الخفي تخفيه وفيه طعن لغيرك، هذا الهمز، كأن يمر عليك أخ لك وأنت صاحب لك مثلا، فتهمز في أذنه وتقول ها شوف هذا الرجل، انظر إلى هذا الرجل في كذا وكذا، شوف هو يمر، انظر إليه بإيش، برأسه الكبير أو بعرجه أو بكذا وكذا مما في هذا الذي يمر مثلا، فتهمز في أذن صاحبك أو تذكر لصاحبك عيوبه تشفيا، بل يحصل إلى الضحك منه وهو لا يشعر، يضحكون منه ويذكرون بعض أحوالي كذا، هذا هو الهمز. وهذا كذلك ليس فعل خير، ليس فعلا يرضاه الله، ولا يرضى الله إلا ما كان صالحا من الأفعال، وهذا ليس بصالح، ولذلك إذا فعلت مثل هذا فقد فعلت غير صالح، وفعلك لغير الصالح ترجع مضرته إليك عند الله ولا ينفعك أيضا، فكأنك تمرر كما يقال لإمرار الوقت فقط في الفعل الفاحش، وهذا ليس من خلق المسلم. وكذلك اللمز، اللمز هو النظر إليه، النظر إليه وإن لم يكن في كلام، لكن النظر إليه بنظرة فيها احتقار لشيء فيه هو ليس بجيد كما في الهمز. وقد يكون اللمز باليد، يعني تلمز صاحبك أي تضع يدك عليه وتأمره بأن ينظر إلى فلان لأن في فلان شيئا ظاهرا لا يحبه الناس أو عيب أو ما أشبه ذلك، حتى ولو كان هذا الشيء عيبا فيه وإن كان هو الذي اكتسب هذا العيب. وكذلك لو لم يكن عيبا، عيبا مكتسبا بل عيبا جبليا مثلا، فتلمز صاحبك لينظر إلى ذلك الذي فيه هذه الأوصاف ضحكا منه أو سخرية به أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا لا يجوز. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. إلا أن همزة في الآية الكريمة وصف على وزن فعل للمبالغة في فعل شيء من الفاعل، على وزن فعل أي يفعل الهمز كثيرا بغيره، واللمز على وزن فعل يفعل اللمز كثيرا بغيره، فالوزنان أو فالكلمتان بهذه الصيغة اسم فاعل في علم الصرف، هذه صيغة الاسم الفاعل يدل على كثرة الفعل من الفاعل فيقال همزة، كما قال الحسن بن زين رحمه الله القوناني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، يشير إلى هذا الوزن في أنه يكون لمبالغة الفاعل، لمبالغة الفعل من الفاعل، فيقول وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل. وفعلة بسكون العين هذا يكون اسم مفعول، وإذا فتحت العين وقلت فعالة كان اسم فاعل للمبالغة. إذن فعل هذا تقول همزة للفاعل وهمزة لمن فعل به هذا الفعل كثيرا لأنه اسم مفعول، كما قال القائل إن ضحكت منك كثيرا فتية فأنت ضحكة وهم ضحكة وهم ضحكة، أي هم الذين يفعلون هذا الفعل كثيرا وأنت الذي فعل به هذا الفعل كثيرا. إذن فهذا معنى همزة لمزة في التنزيل، فالهمز على هذا لا يجوز فهو حرام. نعم. والعبث والسخرية، والعبث، العبث معناه في اللغة اللعب، لكن هذا مطلق أي عبث، لأن اللعب في الأصل مباح شرعا، لكن قد يكون هناك لعب وعبث غير مباح، والأخضر أطلق، فالمراد بالعبث هنا العبث الذي فيه حرام أو هو في حد ذاته حرام، هذا قد يحصل، أو هو عبث في حالة يكون فيها حراما مثلا هذا هو العبث وهذا يعم. فالعبث الذي يكون في حد ذاته حراما أن تعبث مثلا بالشطرنج مثلا أو بما يقال له قمار مثلا، فهذا في الحقيقة على ما كان معروفا عند العرب قديما هو حرام على أصله. الأصل الذي كانوا يعملون القمار به هو حرام، وذلك بصفاته التي يجعلها حراما، وهو جعل شيء أو جعل مال، من قمر أخاه أخذ المال والمال منهما معا مثلا، هذا يكون قمارا. فعلى هذا الوضع يكون لا إذا لعبت به فيكون حراما. وأما إذا كان اللعب واللهو ليس فيه ما يجعله حراما في الشرع فهو لعب حلال، وهذا يحصل في كل زمن وفي كل مكان عند الأولاد وعند الكبار. ولعل من هذا اللعب لعب كرة القدم، هذا لعب ليس بجد لكن هو مباح، بشرط ألا يفضي فعله إلى حرام. فإذا تلبس فعله بالحرام حرم، وإذا لم يتلبس به جاز فيكون مباحا. إذن فاللعب والعبث مطلقا يحتاج إلى تفصيل حتى يعرف منه ما كان حراما وما لم يكن حراما. نعم. والسخرية كذلك، السخرية حرام. السخرية هي الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان بالكلام وبالحركات من المستهزئ الساخر من أخيه، وهذه السخرية تعود إلى ما تقدم من الهمز واللمز في أن سببه سبب السخرية من الأسباب التي تحصل أو يحصل اللمز والهمز به أيضا، الأسباب أو البواعث على السخرية. فتستسخر من أخيك لشيء فيه أو لعمل أو كذا، عمل عملا ولم يتقنه أو فسد هذا العمل بيده مثلا، فلفساد العمل منه تسخر منه مثلا، وهكذا. والسخرية إذا كان هذا سببها فلا ينبغي أن ترتكب السخرية بهذا السبب، بل تنصحه إذا أفسد عمله أو وجد في شيء يحتاج إلى أن ينقلع منه ويتركه، فتنصحه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن تسخر منه، لأن السخرية لا تأتي بفائدة لا مصلحة فيها. فهل هو سيرتدع عما فعله وقد فسد، يرتدع بسخريتك؟ ما يرتدع، بل تزيد الطين بلة، وهذا ليس من خلق المسلم. إنما النصيحة الدين النصيحة، وهذه النصيحة ليست مختصرة في شيء معين، وليست النصيحة مطلوبة من شخص معين بعين المسلمين بصفة خاصة فيه، لا، فالنصيحة تعم. إذن فالسخرية لأجل هذا لا تجوز، لأنه لا فائدة فيه، والله لا يأمرنا أو لا ينهى أو والله لا ينهانا عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء منزوع الجدوى والفائدة. نعم. والزنا كذلك حرام. والزنا زنا يزني زنا وزناء وزنية اسم المرة، ومعناه ارتكاب الفاحشة التي تعرفونها. وتعريف الزنا في الشرع كما قال الشيخ خليل في مختصره الجليل رحمه الله رحمة واسعة: الزنا وطئ مكلف فرج آدمية لا ملك له فيه باتفاق، لا ملك له فيه باتفاق، هذا هو الزنا. فهذا الزنا حرمته واضحة، والكتاب والسنة دل أو الدليل أو الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الزنا متضافرة. نعم. والنظر إلى الأجنبية. والنظر إلى الأجنبية، النظر إلى الأجنبية، الأجنبية معناها في اللغة، معنى هذه اللفظة في اللغة البعيدة عنك أيها الرجل، ليس بينكما قرابة نسب من صهر أو نكاح، يقال أجنبية. ومعنى والأجنبي أو الأجنبية أو مادة جنبا أو جنبا، فيتقول العرب أجنبي في اللغة معناه البعيد عنك، البعيد عنك. وهذا البعد أنواع، فقد يكون مسلما وهو بعيد عنك، أي مثلا لستم من قبيلة واحدة ولستم من بلد واحد، وقد تكونون من بلد واحد لكن يقاله أجنبي عنك، أي بعيد، ليس بينك وبينه قرابة، أي قرابة سواء كان قرابة نسب أو غيره، ليس بينك وبينه ذلك، فيقاله بعيد. ومنه ماذا؟ ومنه وعلى هذا ما مصدر الجنابة، يقال جنابة، هذه الجنابة البعد، البعد عن الشيء، كما قال النابغة الذبيان من الشعراء الجاهليين: يستعطف الملك المنذر بن النعمان من ملوك الجاهلية، لما أسروه وجاءوا به إلى هذا الملك، أو أسروا جاءوا إلى الملك به إلى الملك، وضعوه في قبة أو تحت قبة في خيمة، فإذا به يستعطف الملك فيقول له: فلا تحرمني من نائل عن جنابة، عن جنابة، فإني امرؤ تحت القباب غريب، فلا تحرمني من نائل، يقصد النائل هنا العطية، أي فك الأسر عنه وإطلاق سراحه، فلا تحرمني من نائل عن جنابة بسبب كوني بعيدا عنك. وإن كان كلهم عربا لكن هذا ليس من بلد هذا أو كذا، فهذا معنى الجنابة. إذن فالأجنبية على هذا في الشرع، إذن فالمعنى اللغوي عام والمعنى الاصطلاحي الشرعي خاص. فتجد الشرع أو تجد في علم الشرع زيادة على المعنى اللغوي للفظة الأجنبية أو الجنابة، فتقيد المعنى اللغوي أو يقيد المعنى اللغوي بقيود شرعية، فتكون الكلمة في اصطلاح الشرع اصطلاحية، أو تكون الكلمة كلمة شرعية بعد إضافة القيود الشرعية عليه. إذن فالأجنبية هنا هي المرأة التي ليست بينك وبين قرابة، ليست بينك وبين قرابة، ويجوز ويصلح أن تتزوجها، بخلاف المرأة القريبة منك قرابة نسب أو صهر، فإنه لا يجوز لك أن تتزوجها، فلا يمكن أن تتزوج أختك ولا ولا ولا خالتك ولا أمك ولا وما أشبه ذلك، لا يجوز هذا، لأنها قريبة وليست أجنبية، أي ليست بعيدة عنك. إذن فالأجنبية التكلم مع الأجنبية والنظر إلى الأجنبية والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامه بكلامها لا يجوز. لماذا لا يجوز النظر إلى الأجنبية نظرة تلذذ ليست نظرة لحاجة أخرى كأن تنظر إليها وأنت تخاطبها لتسألها عن شيء ما وجدت من تسأله إلا هي فلقيتها في الطريق مثلا أو هكذا تسألها أو كما هو واقع الآن في هذه الدول في المدن في البلاد العربية وغير العربية عند المسلمين تجد عندهم أماكن للوظيفة فتجد امرأة مثلا أو غير ذلك فتذهب للحاجة إذن هذه تريد أن تكلمها في حاجتك ماذا ستفعل؟ تقول ما أنظر إليها أو ما أكلمها؟ لا تكلمها لأن نيتك غير التلذذ بها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فمثل هذا مكالمة مثل هذه المرأة لا حرج فيه بل هو جائز وقد يكون واجبا أي أحيانا حاجتك لا تنقضي أو لا تقضى إلا بأن تتكلم معها لإصلاح شأنك لإصلاح أمرك. إذن فهذا يخرج مكالمة مثل هذه تخرج. لكنك لو كلمت أجنبية وأنت لا غرض لك في هذا الكلام إلا حيلة للوصول إلى التلذذ بها فعندئذ يحرم لأن الأعمال بالنيات وهذه النية التي أنت عليها في مكالمتها نية غير صحيحة شرعا فيحرم. ولذلك التلذذ بكلامها كذلك التلذذ بكلامها كذلك لا يجوز لإفضاء كل من هذا النظر للتلذذ ومن هذا الكلام للتلذذ لإفضاء كل منهما إلى ما هو أعظم وهو الزنا الذي تقدم. إذن فتحريم النظر على هذا عند الفقهاء في أصول الإمام مذهب مالك هو من قبيل سد الذرائع إلى المحرم حتم كذاك فتحها إلى المنحتم. فلا يجوز إذن أن تتلذذ بكلامها ولا بالنظر إليها. لكن لو حصل التلذذ بكلامها والنظر إليها فهذا حرام حرمة بذنب ليس كحرمة الزنا بذنبه. فحرمة الزنا أعظم من حرمة النظر ودرجة ذنب الزنا أعلى من درجة النظر للتلذذ أو الكلام للتلذذ لأن الوسيلة تختلف. المقصد في مثل هذه الحالة في الإثم والثواب نعم. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس أكل أموال إخوانك المسلمين أو حتى ولو لم يكونوا مسلمين أو حتى ولو لو لم يكن من تأكل ماله بغير طيب نفسه مسلما فأكل مال الغير بغير طيب نفسه أي لم يرضى لك ولم يأذن لك بل ينكر عليك فهذا حرام. وهذا الأكل أكل أموال الناس بغير طيب نفس على أنحاء أو أحوال فقد يكون الأكل لأموال الناس بغص بها منهم قهرا جهارا نهارا قد يكون بهذا وقد يكون أكل أموال الناس بغير طيب أنفسهم بالحيل في المعاملات سواء كان في البنوك أو في غير البنوك تأكله تأكل مال أخيك بهذه الطرق التي تدل على أنه لم يرضى. وأكلها أكل المال بهذه الطرق لا يدل على رضا من له المال. إذن فأكل المال بأي طريق لا يجوز فإنه حرام، والطرق المحرمة كثيرة وتتنوع حسب الأزمنة والأمكنة، فتجد طرقا من هذه الطرق الفاسدة في المغرب مثلا مثال لا تجدها هنالك في بلد آخر ولا هنالك ولا هنالك، وتجد هنالك طرقا فاسدة لا تجدها هنا مثلا. فقصدي أن هذه الطرق كثيرة تختلف، لكنها تجتمع في أن كل منها لم يؤكل المال بطيب صاحب المال، أكل بغير طيب نفسه، فهذا مثل هذا الأكل للمال لا يجوز لا يجوز، فالمسلم يتحاشى مثل هذا. نعم. والأكل بالشفاعة أو بالدين، والأكل بالشفاعة أن يأكل المال بالشفاعة. والشفاعة مادة الشفاعة يدل على شيئين، على اثنين، تقول شفعته أي كنت له ثانيا، وتقول شفعه أي جعله ثانيا. فالأكل بالشفاعة أن تتشفع أو أن تذهب مثلا إلى حاكم أو إلى قاض أو إلى ما أشبه ذلك وتشهد له أو تشهد له تشهد عنده لصاحب لك، صاحبك هذا طلب منك أن تشهد لإثبات شيء له عند القاضي وليس ذلك الشيء له، لكنك أنت لو ذهبت وشفعت أي شهدت فإن القاضي حسب يحكم بحسب الظاهر، فيقول فيعطيك هذا الشيء مثلا إذا حصل الخلاف في ذلك الشيء، فيعطيك هذا الشيء بسبب شفاعة صاحبك هذا. هذا وجه من الشفاعة، ويكون في أمور أخرى. فمثل هذه الشفاعة يفضي إلى إبطال حقوق الغير التي هي حقوق مالية وغير مالية، فتكون الشفاعة في مثل هذا حراما. هذا وجه منه. وكذلك الشفاعة بالدين، الدين مصدر دانه يدينه دينا وليس دينا، دانه يدينه دينا أي أعطاه مالا إلى أجل ليقضيه، فتحصل الشفاعة في مثل هذا إذا أعطيته لصاحب لك دينا لصاحبك، فهذا الصاحب ما تمكن من أخذ الدين منك إلا بشفاعة غيره لك حتى تعطيه الدين. هذا وجه منه، حتى تعطيه الدين. وأنت إذا وجدت هذا الدين كيف تقضي؟ القضاء شيء آخر، لكن كونك تشفع للحصول على الدين هذا هو المراد، هذا هو المراد هنا. فكل هذا لا يجوز، لكن الشفاعة للدين هنا ليست في الحرمة كالذي قبله، ليست في الحرمة على التحقيق الذي قبله في هذا الوجه أو السورة التي ذكرتها للشفاعة بالدين. نعم. وتأخير الصلاة عن أوقاتها، وتأخير الصلاة عن أوقاتها، تأخير الصلاة عن أوقاتها أي إذا دخل وقت الصلاة وقول أوقاتها أي الأوقات المختارة للصلاة، للصلوات الواجبة. فإذا جاء وقت الصلاة فأخرته وأنت فأخرتها ولم تؤديها بعد دخول الوقت، وليس هناك ثمة مانع شرعي من أدائك لها في هذا الوقت المختار، ليس هناك مانع شرعي، هذا المراد. فأخرتها، فأخرت تأدية الصلاة إلى خروج الوقت المختار، إلى خروج الوقت المختار، فهذا الذي لا يجوز. ولذلك لو دخل الوقت المختار فإن تأدية الصلاة في أول الوقت المختار ليس بواجب وجوبا متفقا عليه بين الفقهاء. فهم يقولون، منهم من يقول يجوز أن تؤخر تأدية الصلاة من أول الوقت المختار إلى وسطه، ومن وسطه إلى آخره، يقولون هكذا، هذا كلام الفقهاء يجوز، لأنك في هذه الحالة ستوقئ الصلاة في الوقت المختار، في أجزائها، في أجزاء الوقت المختار الثلاثة، وإذا أوقعتها في أحد الأجزاء للوقت المختار فقد أديتها فلا حرج عليك. لكن الإسراع إلى تأدية الصلاة في أول الوقت المختار هو الأفضل للمسلم، حتى قال بعض الفقهاء إن ذلك هو الواجب، لأن الإنسان لا يدري إذا أخرت، حتى ولو كان التأخير في داخل الوقت المختار لا تدري هل يمتد عمرك إلى وسط الوقت المختار أو إلى آخر الوقت المختار، لا تدري. إذن فالمبادرة إلى تبرئة الذمة هو فعل المؤمن العاقل. لا تقول يجوز أن تصلي في الوقت الأول، في أول الوقت المختار، وفي الوقت الثاني، وفي الوقت الثالث، لا تقول هذا. سارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن الكلام هنا هو ما لو أخرت الصلاة عن هذه الأجزاء الثلاثة للوقت المختار بدون عذر شرعي، هذا هو محل الكلام. فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأن الصلاة وضعت مؤقتة، أي بوقت، ليس كما تريد أن تصلي في أي وقت، لا، الصلاة موقوتة، إذن فأديها في وقتها تكون قد أديتها حقيقة، وتكون قد حافظت على أدائها وحافظت على الصلاة. فلا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختار. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. قوله ولا يجوز، ولا يحل له، ولا يحل له أي يحرم، ولا يحل له مجالسة صحبة فاسق، ولا يحل له صحبة فاسق. لا يحل أي لا يحل أي يحرم، معنى لا يحل يحرم. لا يحل له صحبة فاسق، صحبته أي معاشرته ومقارنته ومصادقته بحيث يكون لك صديقا مثلا، هذا المراد بالصحبة. والصحبة في الحقيقة عم من أن يكون صديقا أو قرينا أو كذا، فيدخل في المصاحبة مصاحبة الصداقة، ومصاحبة القرين أحيانا في المجالسة في أوقات في مكان واحد مثلا، ويدخل في غير ذلك. فهذا الذي تصاحبه إذا كان فاسقا لا يحل لك أن تفعل ذلك، لأن ذلك يؤدي بك إلى الاقتداء به، أو إلى أن ترتكب محظورات بسببه. فلذا لا تجوز صحبة فاسق. العلة في هذا حتى لا يجرك إلى ما هو عليه من الحال، لأن القرين بالمقارن يقتدي. ولذا يعرف الإنسان بأصدقائه غالبا، إذا كان الصديق جيدا فتقول لعل هذا صديقه الآخر كذلك، صديقه ذاك أيضا كذلك، وإذا كان فاسقا فيغلب أن يكون فاسقا. إذن لا يجوز أو لا تجوز صحبة فاسق. ومن هو الفاسق؟ الفاسق في الشرع اسم فاعل للفعل فسق، أي خرج، أي الفسق مادة الفاء والسين والقاف في اللغة تدل على الخروج، أي على مطلق الخروج عن الجادة، كأن يسير سائر في الطريق بسيارته كما في هذه العصور المتأخرة، وتحصل له حاجة أو ضرورة فينحرف ويدخله أو فينحرف إلى جانب الطريق. هذا الانحراف عن وسط الطريق إلى جانب الطريق يقال له فسق لغة، لأنه خرج عن الجادة، ترك الجادة مثلا، هذا معنى الفسق اللغة. والفسق في الشرع هو ترك ما يجب على المسلم أن يفعله من الواجبات، كما تقدم الآن تأخير الصلاة الآن لا يحل. إذن ففعل الصلاة في وقتها هو الواجب، فإذا ترك أداء الصلاة في وقتها بدون ضرورة شرعية فقد فسق، خرج عن الجادة التي يمشى عليه في الشرع. وكذلك لو ارتكب مأثما، ارتكاب المأثم هذا فسوق عن الجادة. فهذا الذي يفسق عن الجادة ويستمر على ذلك في أحواله وهو مسلم، ليس أنه أخطأ في فعل منكر فقط خطأ ثم عاد، لا، لكن هو يخطئ ويكرر الخطأ ولا يبالي بعد ذلك في فعل الخطأ مرارا وتكرارا، هذا يقال له فاسق. ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا حتى عشر أقول مثلا، لكن يجعل الفسق ديدنه وهجيراه، فهذا يقال له فاسق. دائما ها يشرب الخمرة لا يدري أنه فعل شيء، ما يدري أنه فعل شيئا وهو مسلم، فمثل هذا هو الذي يقال له فاسق. فمثل هذا الفاسق لا يجوز لك أيها المسلم أن تصاحبه، لو صاحبته كما تقدم سيجعلك مثله، لأن كل قرين بالمقارن يقتدي. وأحسن شيء إذا أمكن أن تحاول نصيحته لا بالمصاحبة، قد تجتمع به أحيانا أو كذا، ليس للمصاحبة الاستمرار بل للنصيحة والإرشاد، فهذا لا مانع منه، لكن المصاحبة هذا لا يجوز لما يترتب على هذه المصاحبة من مفاسد، فلذلك لا يجوز، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. ولا مجالسته لغير ضرورة. قال ولا مجالسته لغير ضرورة، المجالسة أن تجالسه، انظر أن تجالسه ولم تصاحبه، لا تفعل هذا أيضا لغير ضرورة، أي أن تجالسه لغير ضرورة هذا هذا لا يجوز. أما إذا جالسته لضرورة مثلا كأن يكون رجلا فاسقا لكن حصل بينكما أمر في عقد بيع أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية وهو صاحب الشيء أو البيع أو كذا، فذهبت إليه وجلست لغرض إتمام العقد مثلا أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك تنصرف. فلو جالسته في هذه الحالة، حالة الاحتياج إليه لأمر ما دنيوي مباح، فهذا لضرورة حصلت المجالسة فلا حرج عليك، وللضرورة يباح ما حضر إما اتفاقا أو على الذي شهر. أما أن تجالسه هكذا بدون حاجة هذا لا، أي أن تجالسه لغير ضرورة، ليست من الضرورة تدعوك إلى مجالسته، فهذا لا يجوز. نعم.